proviamo un po'. لأنه ابتلي علم أصول الفقه بكثير من الذين ألفوا فيه في هذا الزمان مثل صاحب الوجيز العراقي الشيخ عبد الكريم زيدان واحد هذا في رأيي طبعا في رأيي الخاص أنه أساء كثيرا بإدخال كثير من المصطلحات القانونية في علم أصول الفقه لأنه هو محامي وإلى آخره في واحد ثاني لا الأشقر زي الأشقر ما لكن ما هو عميل الأشقر في عمر سليمان الأشقر هناك عدد كبير من الصور فهناك أفضل هو الذي كتب في العقيدة عنده سلسلة العقيدة سلسلة العقيدة من أفضل ثلاثة جيدة جدا عمر سليمان أشقر طيب أين كنا ماذا كنت تقول يعني هذا يفيدكم أنا لما أذكر هذه الأسماء تدونونها لأنها ستعترضكم وتستفيدون منها إذا ذكر اسم أحد العلماء أو الباحثين خاصة المعاصرين تحتفظون به ينفعكم هذا بإذن الله سبحانه وتعالى الشيخ محمد هناك محمدان هناك محمد ابن محمد المختار هذا الفقيه المعروف شيخنا حفظه الله ورعاه هذا محمد ويخطئ الناس يقولون محمد المختار هو محمد ابن محمد المختار المعروف اما هذا الاصول الثاني فهو محمد المختار ابن محمد الكبير صاحب تفسير ابو الشيخ محمد الخضري نعم محمد الخضري يعني نحن نتحدث فيه باب معين الخضري المصري مصدق لكن ما هو الخضري يكتب لك كتب مختصرة وما تجد فيها الضبط والتفصيل كثرة الكتب تيسير علم أصول الفقه مختصر علم كثرة الكتب لكن ما تجد الكتب فيها تفصيل علمي المفرج بين علم الفقه وعلم أصول الفقه تفريق أقيم اتفق المسلمون سلفا وخلفا ان اي واقعه واي فعل له في شرع الله حكم، سواء كان هذا الحكم نصا ام ملحقا بنص، فلا يخلو فعل من حكم شرعي. فعل المكلف، ما معنى فعل المكلف؟ فعل المكلف أي ما يصدر من المكلف من أفعال سواء أمر بها شرعا أم لم يؤمر بها، وسواء كانت عبادة أو معاملة، هذا هو فعل المكلف. فلنسرد بعض الأفعال للمكلف، يعني الصلاة، الحج، البيع، الأكل، حتى الجنايات، السرقة، القذف، نعم، كل فعل يفعله المكلف، كل شيء يفعله المكلف. ففعل الفقير أنه ينظر إلى هذه الأفعال التي هي فعل المكلف ويعطي حكم جزئي. أو تفصيل يسميه أو فرعي، يعطيك حكم، هذا عمل الفقير. نعم، لا بد أن يعطيك حكما. طبعا الأحكام لم تأخذوها إلى الآن، سيأتي محلها. واضح لك، هذا عمل الفقير. عمل الأصولي، ما هو شغل الأصول؟ تقسيم. أريد التركيز. عندك الفقيه موضوعه وموضوع علمه وفعل المكلف من حيث ما ينتج عنه من أحكام شرعية. عندك فعل وعندك حكم شرعي. واضحة قضية هذا. حكم شرعي. عندك فعل المكلف من حيث ما ينتج عنه من حكم شرعي. هذا الفقيه. الأصولي أين يعمل؟ وما هو موضوع عمله؟ كلام واسع لا أريد أن أستمع إليه. تعطيني كلمة مباشرة. نعم؟ خلينا عاد الاستدلال. موضوع وإيش شغله؟ تأصيل. أدلة، أنت الآن تمسك كتاب فقه أصول فقه كله أدلة، أدلة كلية كبرى. الأمر، النهج، العام، الخاص، المجمل، المبين، الظاهر، الأفعال، النسخ، الإجماع، هذه كلها أدلة. هذا هو موضوع علم أصول الفقه. إيه لكن الأدلة، أي أدلة؟ كلية. الأدلة كلية. كيف؟ كلية. لا خلص نحكي الأحكام. لا هنا هذه. خلاص نترك المشاهد. الأدلة الكلية. الأدلة الكلية خلي تكون شرعية. هي بطبيعتها شرعية. نحن لا نأتي بأدلة غير شرعية. ليس عملنا. يسكت عنه، لا نقول الأدلة الشرعية، إنما نحن في الأدلة الشرعية. فشغل الأصولي هو الأدلة الكلية. هذه الأدلة الكلية ماذا ينتج عنها؟ احكام كليه. احسن. احكام كليه. الأصولي يستنبط الأحكام الكلية من الأدلة الكلية اعتمادا على قواعد اللغة العربية، وهذا يصرفنا إلى الكلام عن العلوم التي يستفيد منها الأصولي ويبنى عليها علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه بما أنه علم شرعي فهو يعتمد على كتاب الله وتفسيره، أي أن التفسير من العلوم التي يستعملها الأصولي في عملية الاستنباط، كذلك يعتمد على الحديث والعلوم المتعلقة به، كذلك يعتمد على اللغة العربية اعتماداً كبيراً خاصة في دلالات الألفاظ. ويعتمد كذلك على القواعد المنطقية. ويعتمد على أصول العقيدة الإسلامية كذلك. طيب كيف؟ اعتمد على الإجماع عليه في الصحابة. الإجماع هو مبحث أصولي. هذا من صلب عمله. الآن نريد أن نطبق على مثال. قلنا أن الأصولية أمثلة بسيطة لأن سيأتيكم كل شيء. مثلا الأمر. طيب سؤال الآن، ما هو السابق، عمل الأصولي يأتي أولا أم عمل الفقهي؟ لماذا؟ لماذا؟ لا لا لا لا، لم نتفق على شيء. يمنع ويحجر، وأعلى درجات النهي أن يتكلم اثنان في نفس الوقت. والنهي ماذا يفيد؟ هذا في أحكام الله وفي أحكامنا يفيد التحجير والمنع. أنا أستطيع أن أستمع إليهم جميعا، لكن واحد واحد أعطينا لماذا؟ لا دفاتر، لماذا عمل الأصول سابقا؟ قل أعلم، أو لا أعلم، فلماذا؟ أجبني عن السؤال. أحسن، من يعلم؟ تفضل. لأن الأدلة كلية، مرتبك من هذا، يعني ماذا تنظر زي السابقة للأدلة؟ أحساس الاستنباط جميل، لأن الكلي يسبق الجزئي. عمل الأصول في الكليات وهي سابقة للتفاصيل. جميل، تفضل. أعطيني إجابة واضحة، لا تكون فكر سليم، لا يمكن أن يكون مجنون يعمل في أصول فقه. لأن الفقيه لا دخل عنده حدود في الفعل. أي حدود الفعل، هذا الفقيه. أي عنده الفعل. نعم. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعطي قوانين العامة. أحسن، سليم جدا، أحسن. طيب ماذا يعني ذلك؟ نعم. إيه أنا نذكر أن علم الأصول هو الوسائل والبحور والآليات التي يستخدمها الفقيه، يعني هذه الآلة سيصنعها الأصول ويسلمها إلى الفقيه ليمارس بها العمل. أيوة، في إضافة في شيء؟ واضح تقريبا، واضح في غموض في هذا، لماذا كون الأصول يسبق الفرق. طيب عندك الأمر مثلا، مثلا يعني خلينا قبل الأمر، ناخذ مثلا اهم دليل، اهم مصدر استنباط نرجع اليه، ما هو؟ هو القران. القران كدليل عام. هذا القران الكريم جاءت نصوصه متنوعه، ليست على نسق واحد، ليست على صيغه واحده. نصوص القران الكريم فيها الامر وفيها النهي وفيها المجمل وفيها المبين وفيها المحكم وفيها المتشابه، واضح ولا لا؟ فسنجد في القران الكريم صيغ مختلفه، الصيغه الاولى صيغه الامر، صيغة الأمر هذه دليل كل، والدليل الكلي قلنا أنه يعطينا حكم كلي، واضح ولا لا؟ ما هو حكم الأمر؟ حكم الأمر اللفظ الذي جاء بصيغة الأمر ماذا يفيد؟ يفيد الوجوب. طبعا هذا على سبيل الإجمال، سيأتينا من بعدين ندرس الأمر على حدة وأنواع الأمر وإلى غير ذلك، لأنه ليس دائما يأتي بالوجوب، قد يأتي بالنهي وقد يأتي بالإباحة كذلك. فنعم، لكن الأمر والأمور شوية مختصرة. فالأمر يفيد الوجوب، هذا دليل كلي أعطانا حكما كليا. رأيت هذه قواعد يقعدها الأصول، شغل الأصول تقعيد أمور. الأمر للوجوب قاعد، مثلا النهي ماذا يفيد؟ النهي التحريم طبعا على سبيل الإجمال والاختصار، هذه أمثلة. النهي قد يرد بالكراهة، تحريم. رأيت شغله، هذه العملية ليست سهلة، يعني هو لم يصل بسهولة إلى هذه الفائدة. هناك عمل لغوي ومراجعة واستقراء وجمع لي جميع الصيغ وتمحيصها، وعمل كبير جدا تلخص في هذه النتيجة أن الأمر للوجوب. مثلا العام العام يعني إذا تحدثنا عن عموم، يعني أن هناك أفراد لهذا العموم، شيء عام يعني أن هناك أفراد تجمع يعني عموم هذا الفصل، لكن هناك أفراد يتكون من أفراد الحاضرين. العام ماذا يفيد؟ يعني جاءك نص عام، سنأتي بنصوص أمثلة إن شاء الله. العام ماذا يفيد؟ مثلا يفيد الإطلاق المتعلق بالتقييد، شمول جميع أفراد العام قطعا. الإطلاق لفظ مطلق ما جاء فيه تقييد، سيأتيكم الأمثلة. يعني هل هذه معقدة؟ لا تخشى شيئا من العام، عام ستدرسه إن شاء الله، ستفهم ما معنى عام، ستفهم ما معنى مطلق. نعم اي نعم سمعت الأمثلة. تريدون نبدأ بالأمثلة؟ خلنا مثلا الإطلاق. الإطلاق ماذا يفيد؟ يفيد عندك شيء مطلق. عندما قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هل قيدها الله بصفة معينة؟ لم يقيدها. التقييد عكس الإطلاق، الخصوص عكس العموم. الإطلاق عدم التقييد المجمل. يعني اللفظ المطلق يشمل الفرد الشائع، ستفهم بالأمثلة، ستفهم الفرد الشائع بلا قيد، ستفهم. عندك الأمر، الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، هذا شغل الأصولي، هذه قواعد أصولية. قواعد أصولية، انتهى عمل الأصولي الآن، الأصولي أنهى عمله. يعني الحقيقة من هذا المثال أنا أردت أن تفرق بين عمل الأصولي وعمل الفقيه. الأصولي اشتغل هذا الشغل، جهز هذا الملف، هذا العمل الأصولي يسلم إلى الفقيه. هل يجوز للفقيه أن يناقشه؟ الفقيه الذي تلقى هذا الملف يتفق في الأصول مع الأصول الذي جهز هذا العمل. بعد أن جهز الأصولي هذه القواعد يأخذها الفقيه مسلمة، لا يرجع ويبدأ يناقش هل الأمر يفيد التحريم أم لا يفيد أم ماذا؟ لا، يأخذ خلاص الأمر للوجوب، النهي للتحريم، انتهى. يأخذ القواعد الأصولية مسلمة. إذا أقوم وفي هذه المرحلة ينتهي عمل الأصول. يا إخوة، هذا التقسيم أريدكم أن تركزوا، هذا التقسيم اصطلاحي، يعني ما أن إدارة الأصول تجهز لإدارة الفقه، أنا أريد أن أقرب لكم المعلومة فقط. فاهمين ولا لا؟ إنه هو نفسه الأصولي قد يكون هو الفقيه مجهز القواعد لنفسه، واضح ولا لا؟ يعني مو أن اختصاص أصول لا يجوز له أن يتدخل في الفقه أو الفقه، لا، ليس هذا المقصد، واضح ولا لا؟ طيب، هذه الأمور تؤخذ مسلمة، والفقيه يريد أن يطبق عمله تطبيق. يأخذ مثلا الأمر للوجوب، أعطونا صيغة من صيغ الأمر في كتاب الله عز وجل. أقيم الصلاة، واحد. من قال ولا تقربوا الزنا؟ هذا نهي ليس أمر. أيوة، أعطونا صيغة أمر. واحد واحد، دائما واحد يتكلم، يستأذنكم ما يتكلم. أيوة، اجتنبوا، شيء اجتنبوا ماذا؟ أيوة، أي نعم نعم. ستأتيكم صيغ الأمر، الأمر له صيغ ومبحث جميل جدا سيأتيكم في محله. لا أدري، هناك من حضر دروس أصول الفقه ولا أدري يتذكرون أم نسوا صيغ الأمر. إيه، كتاب الله عليكم، الحج والعمرة لله. إيه نعم. المهم، ناخذ مثلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود وأقيموا الصلاة. هذا دليل جزئي، دليل جزئي أمر. أوفوا بالعقود، رأيت الفرق بين العمل الأصولي وعمل الفقيه؟ الأصولي يتناول أمور كلية، هنا تبدأ التفاصيل. عندك أوفوا بالعقود، ماذا تفيد؟ الأمر يفيد الوجوب، وأوفوا بالعقود صيغة أمر فهي تفيد الوجوب. إذن الإيفاء بالعقود واجب. رأيت عمل الفقيه وعمل الأصولي؟ هذا عمل الفقيه، هذا عمل الأصولي. الأصولي ما يأتيك بآيات يقول لك الآية الفلانية تفيد كذا، يقول الأمر فقط، الأمر يفيد الوجوب وينتهي هناك، لا يأتيك بأمثلة ولا تفاصيل. أنت تطبق على الأمثلة، إذا طبقت على الأمثلة واستنبطت الحكم الجزئي، رأيت قلنا هذا حكم كلي، كلمة وجوب حكم كلي، لكن الإيفاء بالعقود حكم جزئي، حكم جزئي. يعني أن الأمر حكم كلي، والأوامر التي تحته هي أجزاء، هي أحكام جزئية، فيندرج تحت الحكم الكلي الذي هو الوجوب، يندرج تحته وجوب الإيفاء بالعقود، وجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الصوم، بر الوالدين، الإحسان إلى الجار إلى آخره. هكذا واضح ولا لا؟ نعم. يفيد الأمر ويفيد الوجوب. وإن حتى وإن سبق بشرط. لا الله يبارك فيه. هل سيأتي في محله أمثلة هذه؟ ما الآن لم سندرس الأمر لوحده والنهي لوحده. هذه مباحث أصولية طويلة جدا. أمثلة هذه بسيطة. أين تضع مصطلح الفرع؟ الفرع. هو فرع يعني هذا. إذا كان تستطيع أن تسميه فرع هذا دليل فرعي دليل جزئي يسمى ما فيش مشكلة، لكن الفرع في العادة يتعلق بالحكم أكثر منه بالدليل، فيعني هذا من الفروع الفقهية وجوب الإفاء بالعقوبة، فنستخدم دليل جزئي ودليل كلي أفضل وحكم جزئي. يعني واضح العملية عندك دليل كلي دليل جزئي حكم كلي حكم جزئي. لا تعرف انه الطريقه هذه يعني الاصولي يوصل الاحكام الكليه والفقيه يعني يعطي الاحكام الجزئيه. ما تشوفش انه تحصرنا يعني في يعني طريقه المدرسه الحنفيه؟ لا هذا عمل ذهني. لا اصل الا القواعد العامه الحنفيه. لا بالعكس بالعكس العكس تماما العكس تماما بالعكس مدرسة المتكلمين هي التي تؤصل بهذه الطريقة، هي تقاعد لا تنظر إلى الفروع أبدا، بينما العكس الفقهاء الحنفية يبنون قواعدهم على الفروع، يأتي بالفروع أولا ويستنبط منها. لكن العملية هي نفسها، لكن هي منهج التأليف فقط، منهج تأليف في الكتابة، لكن حقيقة تجد نفس الشيء. خلينا نكمل المثال الثاني. النهي، أعطونا مثال للنهي. ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا مال اليتيم. أي نعم. نعم حر. أيوه. جيد. حرمت عليكم الميتة. نعم جيد. لكن تصلح في مثال ثاني كذلك. نعم. جيد. ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا دليل جزئي. ماذا يفيد الحكم الجزئي؟ التحريم. تحريم ماذا؟ تحريم حكم كلي، لكن تحريم ماذا؟ تحريم الغيبة حكم جزئي. تحريم الغيبة. واضح ولا لا؟ ناخذ مثال للعام. مثال للعام اعطيناكم مثال في البدايه. بسرعه بسرعه بسرعه. اي جيد ممكن هذا. نعم حرمت عليكم الميتة. يصلح يصلح يصلح يعني كل سارقة بدون تفصيل. نعم نعم. المثال الأول قلنا ما هو؟ نعم حرمت عليكم الميتة. أنا أريد أن تفهموا معنى العموم هنا. لماذا قلنا أن هذا نص عام في الميتة؟ لأنه فما حديث نبوي يخص. ما علينا لا تدخل في التفاصيل. خليك يعني كل ميت. يعني الميتة التي سقطت من شاهق، والميتة التي غرقت، والميتة التي خنقت، والميتة التي طعنت، والميتة التي ما أدري ضربت بالرصاص وغير ذلك. واضح ولا لا؟ أي ميت. لم يقل لك الميتة التي عمرها 50 سنة فما فوق. واضح ولا لا؟ نص عام هذا. أيوة. لا ما. عام فيه. خليكم سيأتيكم العام ستشبعون عمومية جميع أنواع العام وتفاصيله حتى ذكروا العمومية. ركزوا على المثال. يعني قلنا هنا العام شمول جميع أفراد العام قطعا، يعني هنا تحريمه أيوة جميع أنواع الميت. هذه من تفاصيل، يعني هنا ستستطيع أن تقول لي ميتة البحر، لكن نحن نمثل أمثل، واضح ولا لا؟ سيأتي التخصيص في محله، واضح ولا لا؟ نأخذ مثال آخر على الإطلاق، شيء مطلق. يمكن أن يكون مطلق، نعم. أيوة إن جاءكم فاسق كيف الإطلاق؟ حاولوا يا إخوة، لأن كثير من الأمثلة تصلح. أغلب الأمثلة يمكن بنظر معين أن تكون مطلقة أو تكون عامة، لكن دائما هذا المثال يكون المعنى فيه واضح. أيوة. هيك. ممكن ممكن ممكن ممكن نعم أيوة. نعم خليكم دائما يا إخوة ركزوا دائما في الأمثلة، أعطوا أمثلة فقهية في الفروع في الأعمال الفقهية. أيوة. إيه عام هذا عام أكثر من المطلق. أيوة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. إيه؟ إذا تداينتم بدين. إلى أجل مسمى فاكتبوه. معنى الإطلاق فيها ما هو قوي جدا. الإطلاق كما قلنا الفرد الشائع. مثل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الفرد الشائع. يعني هناك أفراد، فأنت تعطي حكم يصلح لهؤلاء الأفراد جميعا. مثلا إذا قلت أنا الآن فليأتني أحد الطلبة، فكل منكم يصلح لأن يأتي، واضح ولا لا؟ أنا قلت يأتيني واحد، لو قام أخونا هل ينكر عليه؟ إذا قام واحد من خلف الفصل هل ينكر عليه؟ لا. ولتكن منكم أمة. إيه؟ صحيح صحيح، لكن حاولوا تعطونا أمثلة فقهية تكون الأحكام فيها واضحة دقيقة. أيوة. أي نعم، هناك عموم وهناك إطلاق. يعني مثلا من حيث الإطلاق أن الذكر الكبير مثل الذكر الصغير. إيه شان يسأل الله أن يرزقنا جهادا في سبيله قبل الممات. نسأل الله عز وجل أن لا يقبضنا إلا وقد غبر أقدامنا ووجوهنا بغبارا في سبيل الله سبحانه وتعالى، حتى نستشفع بذلك يوم القيامة. إن الله عز وجل لا يجمع على المرء بين غبار المعارك وغبار العذاب. نسأل الله أن يرزقنا الجهاد، وينبغي علينا ما أن نحدث أنفسنا بالجهاد، فمن لم يجاهد ولم يحدث نفسه بالجهاد مات ميتة جاهلية. وفي رواية فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. أيوة. وأقرب الله. أعطونا أحكام بشرية. ان هذه سندخل في مأزق نشرح الآية هذه في أسبوعين. أعطيني أكل سرقة زنا أكل أحكام واضحة. لا قولوا من طيبات طيبات كبيرة. هذا كلمة عار ما فيها إشكال كبير. مطلق الصعيد. نعم. إذا بلغت النساء فإن هذا نعم. لا عموم هذا ما هو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فتحرير رقبة. فتحرير رقبة. واضح ولا لا؟ الآن هل قال لك رقبة مسلمة رقبة كافرة؟ أطلق. خلونا في مثال لا تخرجون عن المثال. أيوة سيأتي معنا العملية. ما هي أعلم أنها صعبة ضبط حقيقة العام وحقيقة المطلق ستأتي في محلها. غالبا العام يأتي بصيغة في عموم والعموم له أفراد والمطلق يأتي بصيغة الفرد. هذه من الأمور يمكن أن تميز بينك. لما قال لك رقبة ما قال لك رقاب يصبح فيها عموم. لكن هذه الرقبة شوف يا أخي الكريم في العموم التركيز على العدد وفي الإطلاق التركيز على الصفة. طبعا هذا من حيث العموم أيضا لكن هذا من بين الأمور التي تفيدكم في التمييز بينه وما. فتحرير رقبة فكفارة الظهار تحرير رقبة هذا حكم لا تقول بعد ذلك أني أنا قلت لا يصلح في كفارة الظهار تحرير رقبة كافرة. لا هذا مثال فقهي عند بعض المذاهب سيأتيكم عند دراسة المقيد حمل المطلق على المقيد. فنأتي بآية القتل ونحمل المطلق الذي جاء في كفارة الظهار على المقيد في كفارة القتل وهذا يسمى حمل المطلق على المقيد. لكن الآن هذا مجرد مثال. فإذا في الإطلاق شموله أي كفارة للرقبة أي كافرة والمسلمة في كفارة الظهار. واضح ولا لا؟ الآن باختصار هذا عمل الفقيه وهذا عمل الأصولي. تفضل بسرعة لأنني يجب أن أغادركم الآن. يمكن أن نأخذ مثال من الحديث. نعم طبعا من الحديث نحن سهلنا لنا أقوى الأدلة هو القرآن حتى ما حتى في الأدلة الأخرى. اللهم صل وسلم على النبي. لم يقل بدعة. إيه نعم هذا إطلاق أحسن مطلق هذا نعم مطلق كلام سليم جدا. إن شاء الله واضحة هذه المسألة. جيد يجب أن أغادركم الآن لأن الإخوة في الخيروان ينتظرون. الله المستعان الله المستعان. ينعم عليك إن شاء الله واضحة الأمور واضحة شوية الأمور الحمد لله. في شيء؟ وفقكم الله. أنت راحة واستهوى مش كان عصبي.